لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده على ما أولانا من النعم، وأشكره على ما أعطى وقسم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من الألم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، نريد أن نتحدث عن النفس كما جاء الحديث عنها من خلال القرآن الكريم. وأعظم حديث عن النفس أيها الأحبة يكون حديث القرآن عنها. لقد تحدث القرآن الكريم في مواضع كثيرة عن هذه النفس، وعن مكنوناتها، وعن أوصافها، وعن حالها، وما يراد منها. الحديث عن النفس أيها الأحبة بول شاسع بين حديث أهل اللغة وبين حديث القرآن الكريم. فإن كان أهل اللغة والعربية يعرفون النفس بأنها ذلك الجوهر البخاري اللطيف، أو ذلك الجوهر المضيء المشرق من الإنسان الذي ينطفئ ظاهره وباطنه عند موت الإنسان، وينطفئ ظاهره فقط عندما ينام الإنسان. أهل اللغة تحدثوا عن النفس بكونها الروح، وبكونها أيضاً تعني الإنسان في حد ذاته، وبأن النفس عند أهل اللغة أيضاً بأنها العين والوساوس، وبأنها أيضاً الدم، كل ما له نفس سائلة. غير أن حديث القرآن الكريم حديث غير ذلك أيها الأحبة. فالقرآن الكريم أشار بين ثنايا إلى أن النفس غير الروح، الروح تعني شيئاً آخر، وهي في علم الله سبحانه عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهي في بعض الأحيان قد يشير إليها القرآن الكريم بهذا المعنى، معنى الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله عز وجل يعني، أو سياق القرآن، بأنها الروح. في موضع آخر أيها الأحبة قد يقصد بالنفس هي الإنسان بكل جزئياته وتفصيلاته ومكوناته، الظاهرة منها والباطنة، الجسدية منها والمعنوية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والقرآن الكريم أيضا قد يعني بالنفس تلك القوى المدركة، أو قد يقصد به العقل. النفس هي العقل، في قول الله سبحانه عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه، أراد بأن الله سبحانه عز وجل أراد بمعنى النفس القوى المدركة التي هي العقل. فعيسى عليه السلام يقول لربه: أنت تعلم ما أعتقده. والاعتقاد إنما يكون بالعقل ويكون بالقلب أيها الأحبة. أيضا النفس في القرآن الكريم تعني أيضا الأخ، فيقول الله سبحانه عز وجل: سلموا على أنفسكم، أو سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أيضا النفس في القرآن الكريم تعني تلك القوى الملهمة الخيرة منها والشريرة. قال الله سبحانه عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيها الأحبة، حديثنا أو حديث القرآن الكريم عن النفس قد ذكر لها أنواعا كثيرة، عدها بعضهم أكثر من 12 نوعا من أنواع النفس. ونحن نبدأ من الأنفس الشهيرة التي ذكرها القرآن الكريم. أول نفس ذكرها القرآن الكريم والتي انتهيت عندها الآن هي النفس السوية الملهمة. يقول الله سبحانه عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نفس سوية ملهمة، بمعنى أنها نفس الإنسان التي تكون عند الفطرة، أو نفس الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنفس في بداياتها أو بداية خلقها أو خروجها إلى هذا العالم، إنما تكون نفس قائمة على الفطرة، والله سبحانه عز وجل يلهمها إما الخير وإما الشر، يعرفها الطريقين معا، وهديناه النجدين كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم. عندما خلقت هذه النفس خلقت على الفطرة تعرف ربها وتعلم سبيل نجاتها، كما تعلم أيضا بإلهام من الله عز وجل ووحي، تعلم هذه النفس سبيل هلاكها. هذه هي النفس الأولى، النفس القائمة على الفطرة. النفس الثانية أو النوع الثاني هو النفس الأمارة بالسوء. يقول الله سبحانه عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس إذا كانت على الفطرة وأخذت طريق الغواية ومالت إلى طريق الشهوات، وأقصد الشهوات الحسية التي يطلبها الجسد، الشهوات المحرمة، صارت هذه النفس نفسا أمارة بالسوء. سماها العلماء بالنفس الشهوانية أو النفس الحيوانية التي تميل فقط إلى الغرائز والشهوات المحرمة. ولذلك أيها الأحبة، هذه النفس كما قال عنها العلماء نفس متحالفة مع الشيطان، بمعنى أن فعل الشيطان ينصرف إليها، بل إنها تتحالف مع الشيطان، بدليل قول الله سبحانه عز وجل بشأن موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. عمل الشيطان الغواية، نفس مطوعة أو مطوعة للشر، نفس تنصرف إلى الشر وإلى السوء والفحشاء وإلى اقتراف الشهوات المحرمة، هي نفس شيطانية، نفس أمارة بالسوء، أعاذنا الله وإياكم من شرها. النفس الثالثة أيها الأحبة التي أقسم بها القرآن الكريم هي النفس اللوامة، فيقول الله سبحانه عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول أهل العلم عن هذه النفس أنها نفس تلوم صاحبها، وجاءت الصيغة على وزن المفاعلة أو المبالغة بأنها تلوم نفس صاحبها دائماً على الخير، لما قصرت عن فعله أو لم تزدد من فعل الخير، وعن الشر لما فعلته ولم تترك. هذه هي نفس المؤمن، كما يقول الإمام الحسن البصري عنها: لا تلثم المؤمن إلا لائماً محاسباً لنفسه، عن الخير لما قصرت عنه وعن الشر لما فعلته. أما نفس الفاجر فتجده يمضي قدماً لا يعاتب نفسه، نفس المؤمن تلومه في كل حال، هذه هي نفس المؤمن. لماذا أيها الأحبة أقسم الله سبحانه عز وجل بها وقارن بينها وبين يوم القيامة؟ يقول علماء التفسير إن الله سبحانه عز وجل أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، أولاً لأن هذه النفس أو في يوم القيامة تنكشف أحوال النفوس جميعاً، حتى ما خبأته عن الناس ينكشف غدا يوم القيامة، فالأولى لك أن تلوم نفسك الآن وتبين عيبها بينك وبين نفسك قبل أن ينكشف الغطاء والستر عنك غدا يوم القيامة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه التفسير أن الله عز وجل أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة لأن مدار الحساب غدا يوم القيامة يقع على النفس، كل ما اقترفته النفس يقع عليه الحساب، ولهذا أقسم الله سبحانه عز وجل معها بيوم القيامة. الوجه الثالث أيها الأحبة أن الله سبحانه عز وجل أراد تعظيم شأن النفس اللوامة لأنها غدا يوم القيامة إن لامت نفسها في الدنيا خف عنها الحساب غدا يوم القيامة، فهو من باب التعظيم لها. الوجه الرابع والذي أميل إليه أيها الأحبة، الوجه الرابع أن النفس اللوامة هو حساب النفس في الدنيا، ويوم القيامة هو حساب النفس في الآخرة. هذا هو والله أعلم أيها الأحبة. النوع الثالث أو النوع الرابع من أنواع الأنفس هو النفس المطمئنة، جعل الله وإياكم منها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي نفس أهل الطاعة، نفس أهل المعرفة الذين ثبتت أنفسهم واستقرت على المعرفة بالله، لم تتغير أحوالهم ولم يتبدل سلوكهم، في علاقة دائمة مع ربهم، ممتثلين لطاعته منتهين عن معصيته. يقول قتادة عن النفس المطمئنة: هي النفس التي صدقت ما قال ربها وآمنت به وتمثلت لكل ما أمره الله عز وجل به. هذه هي النفس المطمئنة، هي أنفس الذاكرين وأنفس الصالحين وأنفس العارفين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النفس الأخيرة أيها الأحبة هي النفس الزكية أو النفس الزاكية. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، وفي قراءة ثانية زاكية، نفس زاكية. الفرق أيها الأحبة، أولا الزكاة الطهارة، هي النفس الطاهرة، هي النفس التي لم تقترف الذنوب والآثام والفواحش، بقيت على طهارتها. أما الفرق بين الزكية والزاكية، يقول أبو عمرو: النفس الزاكية التي لم تقترف أي ذنب، أما النفس الزكية فهي التي اقترفت الذنوب وتابت إلى علام الغيوب. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، كما قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: اللهم خفف عنا الحساب غدا يوم القيامة، اللهم طهر نفوسنا وبلغنا مقاصدنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. استغفروا الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، أما بعد، معاشر المسلمين، الحديث عن النفس حديث عظيم في القرآن الكريم، وما أراد القرآن منا أيها الأحبة إلا أن نحاسب هذه الأنفس قبل أن تحاسب غدا يوم القيامة بين يدي ربها. يقول الإمام الماوردي: شأن محاسبة العبد لنفسه أن يحاسبها في ليلها على ما اقترفت في نهارها. إذا خلوت إلى نفسك وكنت في فراشك، حاسب نفسك على أعمال نهارك كله. هذا هو المحاسب الذي يخف عليه الحساب غدا يوم القيامة. إبراهيم التيمي هذا رجل من الصالحين، كان يحاسب نفسه دائما، يتمثل الجنة ويتمثل النار عندما يأوي إلى فراشه، ثم يحدث نفسه ويخاطبها، يقول لها: يا نفس، هذه الجنة بنعيمها وما أعد الله عز وجل للمتقين فيها، وهذه الجحيم بأغلالها وزقومها وما أعد الله لأهلها. أنت الآن في الفرصة، فاغتنمي واعمل الآن. لا بد لك أن تراجع حساباتك من خلال محاسبتك لنفسك أيها الحبيب. تعال معي أيها الحبيب لأذكر لك نموذجا رائعا راقيا لرجل حاسب نفسه وكان من أشد المحاسبين لها، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه القصة أيها الأحبة يخبرنا عنها الإمام الحسن البصري. كان لا يزال شابا، قال: دخلت مسجد البصرة فوجدت الأحنف بن قيس، صحابي جليل مع جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتحدثون عن زهد أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فحدثهم الأحنف بن قيس، قال رضي الله عنه، قال: بعثنا عمر بن الخطاب لما كان أميرا للمؤمنين في سرية إلى العراق إلى بلاد فارس عندما فتحها المسلمون. قال: فأصبنا غنائم كثيرة لما فتحنا بلاد فارس. قال: فوجدنا فيها ثيابا ناعمة مترفة، ما عرفنا تلك الثياب. قال: لبسنا تلك الثياب الناعمة وعدنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلنا بتلك الثياب على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال: فلما رأنا أنكرنا وما أراد أن يستقبلنا، وجف قلبه عنا وكأنه لا يعرفنا. قال: فنكرنا حالنا وخرجنا من عنده وذهبنا إلى ابنه عبد الله بن عمر. قلنا: يا عبد الله، أبوك قد أنكرنا وما أراد أن يرى في وجهنا. قال عبد الله: لعله رأى ما أنتم عليه من اللباس المترف الناعم، فلو استبدلتم هذه الثياب ودخلتم بغيرها لاستقبلكم، لأنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر يلبسون مثل هذه الثياب. قال: فخرجنا وذهبنا إلى بيوتنا واستبدلنا تلك الثياب الناعمة المترفة بما كنا نلبسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الجبة المرقعة أو البزة المرقعة. قال: فلبسنا ثيابنا الأولى ودخلنا على عمر، فلما رآنا استقبلنا وفرح بنا وكأنه ما رآنا قبل ذلك، عانقنا، وعندما رآنا بكى رضي الله تعالى عنه. قال: فقدمنا له غنائم فارس قسمها بيننا بالسوية، ثم قدمنا له حلوى ما رآها المسلمون قبل ذلك، طيبة الرائحة لذيذة الطعم ما رآها المسلمون ولا ذاقوا طعمها. قال: فأقبل عليها فذاق منها قطعة صغيرة فأعجبه طعمها وطيبها الحسن، ثم نظر إلينا وقال: يا أصحاب رسول الله، على هذه الدنيا والله إن الأخ سيقتل أخاه وإن الإبن سيقتل أباه، فاتقوا الله عز وجل. قال: فأخذ تلك الحلوى وأمر بها إلى يتامى المسلمين وفقرائهم. قال: فلما انصرف عنا أمير المؤمنين رأينا في جبته 12 رقعة. قال: فأنكرنا أنفسنا وقلنا: هذا أمير المؤمنين تفد عليه وفود العرب والعجم، كيف يستقبل هذه الوفود وقد فتح الله عليه المشرق والمغرب ويستقبل الوفود بهذه الجبة المرقعة؟ قال: فقلنا: لا حيلة لنا إلا أن نذهب إلى علي فهو أجرأ عليه. فذهبنا إلى علي من أجل أن يكلمه حتى يستبدل ثوبه بثوب يهاب فيه، وحتى يستبدل طعامه الخشن بطعم طيب يتقوى به. قال: فذهبنا إلى الإمام علي فما أراد أن يتكلم وقال: اذهبوا إلى أمهات المؤمنين فهن أجرأن عليه. قال: فذهبنا إلى عائشة وإلى حفصة رضي الله تعالى عنهم وأخبرنهن بما كان عليه حال عمر، وأن يستبدل ثوبه الخشن بثوب لين طيب أو ثوب لين حسن، وأن يستبدل طعامه بطعام طيب حتى يتقوى به، فوفود العرب تفد عليه والعجم. قال: فدخلت عليه عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وكلمتاه، وقالت له عائشة: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مضى إلى حال سبيله وما أراد الدنيا وما أرادته، وقد بلغ عند ربه المنازل العلى، وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد سار على طريقه وما أراد الدنيا وما أرادته، أقام حجة الله سبحانه عز وجل على المدحضين وقاتل المرتدين، وأقام سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لحق بصاحبه. وأنت يا أمير المؤمنين قد فتح الله عليك كنوز كسرى وقيصر، فتح الله عليك المشرق والمغرب، تفد عليك وفود العرب والعجم، أفلا تلبس لباسا لينا حسنا يهاب فيه منظرك ويهاب فيه المسلمون، وتأكل طعاما طيبا تتقوى به على أمر المسلمين؟ فنظر إليها عمر وقال: يا عائشة، سألتك بالله، أشجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز 3 أيام اتباعا؟ قالت: لا والله. يا عائشة، هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين غداء وعشاء في يوم واحد؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين. قال: يا عائشة، أستحلفك بالله، هل كان يوقد في بيتك نار الشهر والشهران في بيت رسول الله؟ قالت: لا والله. أستحلفك بالله، قد كان لكم جلد في بيت رسول الله، هو في النهار لكم بساط وفي الليل لكم فراش، فدخلنا على رسول الله فرأينا الحصير قد أثر في جلده. قالت: بلى يا أمير المؤمنين. قال: يا عائشة، مثلي ومثل أصحابي كمثل نفر 3 خرجوا في سفر، فأما الأول فبلغ مقصده وسار إلى حال سبيله، وأما الثاني سار على نهج صاحبه وأخذ منه من الزاد ما خلفه له صاحبه حتى بلغ منزلة صاحبه، وأما أنا فصاحبهم الثالث، فإما أن أسلك طريقهم وأتبلغ بزادهم وأمشي على سيرهم حتى أبلغ منزلتهم وأصل إليهم وأجتمع بهم، وإما أن يتخلف بالطريق فأغير الطريق وأخذ زادا غير زادهم فلا أصل إلى مقامهم ولا أجتمع بهم. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه ولا يزال حاله على ذلك حتى مات، فرجعت عائشة وأخبرت الصحابة فبكوا جميعا. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا من المحاسبين لأنفسهم قبل أن نحاسب. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اصلح احوالنا ظاهرا وباطنا، واهدنا لما تحب وترضى، احفظ بلدنا هذا واجعله امنا مطمئنا، اللهم احفظ الجزائر، اللهم احفظ بلدنا، واحفظ امه الاسلام لكل الكائدين والغادرين. اسال الله سبحانه عز وجل ان يؤمننا في اوطاننا ما احيانا، ان ينعم علينا بخير الدنيا وخير الاخره، وبنعمه العافيه في الدنيا وفي الاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الرحمن.